أقول هل يصح الجمعة في مسجد لو كان داخل جامعة؟ لأن معظم الطلاب ليسوا مستوطنين، مثل ما سبق لكم قبل أن من يأتي إلى المدينة لطلب العلم في الجامعة فإنهم يعتبرون مقيمين. يقول ما هو ضابط الاستيطان؟ ذكرنا لكم إما أن يكون مسافرا أو مقيما، لكن مستوطن غير مستوطن هذا ما له أصل. المستوطن هو المقيم، غير مستوطن هذا منزل بين المنزلتين عند الحنابلة، له مقيم وله مسافر، وهذا ما له دليل. يقول ما حكم قول في يوم الجمعة جمعة مباركة ونحو ذلك؟ ليس له أصل والإنسان يبتعد عنه. أسألك يا شيخ عمر السؤال لك ولإبراهيم. يقول نكون في استراحة تبعد عن أقرب موطن للجمعة قرابة 10 كيلو، هذا واضح أنه في جمعة كذا أنه ما يسعى للجمعة، لكن السؤال يقول نحن أكثر من 40 مثلا، فهل نصلي الجمعة في الاستراحة؟ ما تصلي ليه؟ ها؟ كيف؟ لأن إيش؟ أيوة لا أماكن محددة صحيح، بس عطني العبارة يعني. نعم شيخ، الاستراحة قال 10 كيلو، يعني ما هو مسافر، يعني خلاص عرفنا أنه لا يسعى، يعني يأتي ويصلي داخل المدينة بعيد 10 كيلو، لكن هل يصلي في الاستراحة؟ يصلون؟ نعم شكرا إبراهيم. ها ما أسمعك. ها الجمعة في المساجد، وش الدليل في المساجد؟ ها ها شو لابد ايش؟ لابد لها امام؟ اي لابد اذن الامام، وسيأتي. يعني ليس كل شخص يؤدي صلاة الجمعة، وانما حتى يؤذن، لان الاصل في كل بلد في كل مدينة ولو اتسعت جامع واحد مكان واحد، مثل ما كان الصحابة رضي الله عنهم يصلون الجمعة مع النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يتفرقون. وأول ما أحدث مسجد أحدث مسجدان في مدينة واحدة لما اتسع الناس في الكوفة فاتخذ مسجدا آخر، وللأصل مسجد واحد فقط، فلا تصلي الجمعة إلا بإذن الإمام كما سيأتي. استغفر الله واتوب اليك. طيب بسألك يا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي في عرفة الجمعة مع أنه كان مسافرا، فلماذا تجب على المسافر سمع النداء؟ هو يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة ما صلى مع أنه كان مسافر، فلماذا تجب على المسافر سمع النداء؟ لما فيه نداء للجمعة، النبي صلى الله عليه وسلم هو صلى بهم الظهر وعصر جمعا. نعم لو صير تبدون بالتسميع بسم الله الرحمن الرحيم قال رحمه الله، تسمي وترحم المؤلف لأن له فضل علينا رحمه الله. والملك يقول ولك بمثل. يقول إذا كان السحر عبارة عن مسامير وضعت في جذع النخلة فكيف يفك السحر عنه؟ المسمار وحده ليس فيه سحر، وإنما إذا أخرج الإنسان المسمار يجد فيه شعر من المسحور، هذا الشعر يؤخذ ويحرق خلاص، والمسمار يرمى، وبإذن الله ينحل السحر عن الساحر عن المسحور. وإذا فكت فكيت السحر عن هل تحرق الربطة؟ ما يلزم، يعني مثلا شماغ مربوط إذا حليته خلاص ينتهي يذهب الشيطان. يقول هل شرب النبي صلى الله عليه وسلم سنة مكة عندما أكل المسمومة؟ إذا كان قصده سحر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شرب، كان بالشعر، فدل على مكانه فأخرجه. يقول من برد بالتعوذات، مثل الإنسان يقول اللهم نعوذك من السحر، اللهم اخرج عني السحر، وهكذا. يقول هل هناك أشخاص معينين لحرق السحر؟ لا، أن تأخذ وتحرق السحر ورقة، تأخذ وتحرقه وينتهي الأمر. نعم. يقول كيف يعرف نوع السحر؟ هو يعرف بأمرين. الأمر الأول إذا الله وفق الشخص برؤية في المنام في مكان يريه نوع السحر، هل بطن أو في مكان الفلاني. والنوع الثاني بالرقية، إذا رقي المريض الجن الذي في الإنسان يتكلم فيقول أنا مسحور، أين السحر؟ في البطن، وأين السحر؟ مرشوش، وهكذا. بغير هذين الطريقين أو مثلا أخذ ماء في مقروء عليه في بالقرآن ويشربها الشخص في عزائم، إذا كان فيه ألم في البطن ويتدحرج شيء في البطن مثل الكرة، فهذا معناه السحر مشروب في البطن. وقد لا يكون الشخص مسحورا لكنه يصرع أو يتعب، فهذا يكون ملبوسا، يعني دخل فيه جن من غير سحر، يعني جن فاسق دخل. يعني الأنواع سحر، جن من غير سحر، عين، أو مرض نفسي. والحل بالسنة المكي، هل كل يوم يطبخ كوبين بالسنة ويشربهم خلال أسبوع؟ نعم. طيب يا عماد أعطني مثال آخر على الأكدرية. ها؟ ما في، يعني لا يمكن تصور أكدرية في غير، لا تتصور إلا في الزوج والأم والجد والأخت الشقيقة على من يورث الإخوة مع الجد كذا. طيب بسألك إبراهيم، ما هو صحة الاسم توريث الجد والإخوة، ولا توريث الجد مع الإخوة، ولا توريث الإخوة مع الجد؟ شلون الجد والإخوة، توريث الجد والإخوة، يعني هل الجد يحتاج توريث؟ ها أحكام إيش؟ أحكام ميراث الجد والإخوة. بس لا، باقي كلمة بس، لو تكملها تصير صحيح. ها، باب ميراث اجتماع الجد مع الإخوة. وللأصل في التسمية توريث الإخوة مع الجد، الجد وارث وارث، بس الإشكال في الإخوة، هل يرثون معه ولا لا؟ احنا مثل ما قلنا لكم، ترى هو طلب العلم هو الآن فترتكم، إذا ما رجعتوا الحين خلاص يزول العلم عنكم يروح، فأنتم اجتهدوا في المراجعة مثل ما تجتهدون في الحفظ، لا لأن بكرة السنة الجاية لن نسألكم الله أعلم في اللي مضى، نسألكم الآن بس. نقول ما حكم ضرب المسحور لخروج الجن إذا كان يحتاج للضرب وهو متلبس بالإنسان؟ يجوز الضرب، ذلك قال ابن القيم. وحضرت شيخ الإسلام وهو يرقي متلبسا، يعني الجن متلبس بآخر، قال كان يضربه ضربا شديدا فلما فاق لم يشعر بشيء. نعم. يقول في حديث معاوية لما عطس في الصلاة قال الحمد لله، هنا هل قال سهوا أو لا يجوز من عطس أن يفعلها؟ كان مأذون يتكلم في الصلاة ثم نهي عن ذلك، فهو قال عمدا. يعني يقول ما المقصود بالرصاصة؟ رصاصة مثل هذا، بس أن هذا حديد، يعني مجموعة كذا رصاص مصبوب، والرصاص إذا وضع في الماء المغلي يذوب بسرعة، لذلك الرصاص الله يقول سرابيلهم من قطران، هو الرصاص. والرصاص يتميز ميزتين، ميزة الأولى سرعة الذوبان والعياذ بالله، لكن عذاب جهنم يذوب بسرعة في أجلودهم. والميزة الثانية سرعة حرارته، يعني يجذب الحرارة بسرعة، إذا قرب منه شيء حار يحتر بسرعة. هذا هو الرصاص. نعم. يقول هل يوجد دواء غير السنة؟ إذا كان السحر المشروب خفيف جدا والآن لا يكاد يوجد إلا يسيرا، الملح، أو الإنسان وضع ملح في ماء ويشربه ينزل، لكن هذا الآن سحر الناس والعياذ بالله أصبح قويا، فلي الذي ينزل السحر هو فقط السنة. يقول أين يباع السنة المكي؟ يباع عند محلات الأعشاب، ومعروف عندهم سنة مكي. يقول طلب الجن من القارئ طلبا ينفذه قبل خروجه، فما حكم الطلب به؟ مثلا يقول الجن اجعل لي عصا أرميها عند خروجه وافتح لي النافذة، لكن طلبه مباحا ما في بأس، مثل لو قال اقلبني جهة اليمين أو اخرج لها اليسار ما في بأس، لكن لو طلب شيء فيه معصية فلا يطعم. نعم لازم تراجعون زين. نعم. يقول استخدام السنة هل هو من التجربة أو مشروع من الشارع؟ بالتجربة، مثل ما قال ابن القيم رحمه الله الأدوية المباحة، هذا الدواء مباح. يقول هل علاج الحلتية تنفع المسحور؟ مثل ما قلنا لكم المسحور المشروب سنمك، غيره ما ينزل بإذن الله. طيب يا إبراهيم، الفصل هذا في ماذا؟ اسبني شوي. طبعا السهو زيادة نقص شك، هنا في ماذا؟ ها وش تقول محمد؟ في النقص. ها طيب لو قلت لك لخص لي في كلمتين الفصل هذا وش هو؟ إذا نقص ركنا صحيح. تمام. أو واجبا الواجبات صحيح. تمام. طيب لو الإمام في الجلسة بين السجدتين ظنوا أنه سجد السجدة الثانية وهو ما سجد، لكن سجدوا، تمام، ثم بعد ذلك الإمام تبعهم قال الله أكبر للسجود. من هو الإمام ولا المأموم؟ لو الشيخ عبد الوهاب إمام وكلنا معه في الجلسة بين السجدتين، هو تنحنح طنينا سجد فسجدنا وهو ما سجد، ثم بعد ذلك قال الله أكبر للسجود هو سجد، هو ما قال بس تنحنح المرة الأولى، ثم قال الله أكبر احنا ساجدين رفعنا ورأينا ساجد. طبعا نسجد معه، علينا شيء؟ هذا اليوم الفجر صارت هنا، ايش تحملها يعني؟ يعني اذا سلم ال ال ال لا قاعدتكم صحيحة. نعم. نعم ها يستدون السهو ولا ما يستدون؟ ليه شو ما تحمل؟ كيف تحمل السهو لو أنت الحين ما ركعت مع الإمام؟ قال الله أكبر أنت ما ركعت ناسي، ثم قال سمع الله الحمد وفاتك الركوع، مو بتجي بركعة عقب ما يسلم؟ طيب ليش ما تحمل الإمام؟ خاصة وهنا ليه؟ شو زيادة؟ لا فصل لي ليه؟ ها؟ مو بزيادة، شو زيادة؟ ما نقص شيء عليهم الصلاة، ما نقص شيء من الصلاة. إيه ما يعني ما عليهم نقص، ما سووا نقصان صح؟ زادوا بس انه يعني الخطأ انهم سبقوا الإمام ثم رفعوا هذا الخطأ الثاني فوجدوا ساجد فسجدوا. شو عليه؟ وين كلام صنف؟ وش الكل وين؟ نعم ابراهيم ها؟ طيب لو ترك ركن ها شلون؟ لا لا لا الا تبع لإمامه. لو انت الحين نسيت تركع مع الامام وقال سمع الحمد انتبهت، ما تسجد للسهو؟ ها ايه قام الركوع متماركات، يعني تجيب ركعه ولا ما تجيب بعد الامام وتسجد للسهو؟ طيب وقاعدتك اللي تذكرها اللي تبع الإمامة؟ أنا أقصد تركه للركوع تركهم سهوا هل يأتي بركعة ولا ما يأتي؟ يأتي. طيب وين قاعدتك؟ ها؟ يعني قيدت ترك واجب بس أو أي يعني مو ركن قلع قيدها. طيب يعني هنا وش يسوون؟ هم سجد الإمام قال فسجدوا، ثم قال الإمام الله أكبر للسجود، قاموا شافوا ساجد وسجدوا معه، ما عليهم شيء لأن خطأهم سجد قبل الإمام سهوا. طيب وين كلام المؤلف؟ مو في الباب، مو في الفصل هذا، وين وين؟ ها لا مو بعد على أنه إذا سبق الإمام سهوا سهوا ثم علموا ما تبطل صلاته. لا ذاكر ها ها شلون إيك عطنا؟ لا عمده بس عطنا أولها ها ها ارفع صوتك ها إيش له لا تفتح لي وقبله ايش؟ ايه صحيح، وقبله عود وجفيت به وبما بعده. نعم. طيب أنت سألتني قبل بس السؤال هذا خلاص. طيب بس أنت ما بسألك لك الصوت ما يخالف في التفصيل في ترك الواجب، وش قلنا الراجح وقتها؟ نعم أي الواجب، أيوة لا أنا أقصد فإن استتم قائما أو شرع في بداية ركن أو لم يستتم، وش الراجح؟ لا ما أبغى قول مصنف، وش الراجح؟ نعم شيخ، نعم نعم ها لا نعم يرجع حتى لو قرأ، لأن ترك واجب يرجع حتى لو قرأ.